لي عمن لا يصلي ولا يصوم وأنصحه، ولكن لا جدوى بالنسبة لي، هل أصله أم أقطع الصلة به نهائيا؟ هو يستحق الهجر إذا وصلته ترجو أن الله يهديه، لأنه فقير وصلته بالمال أو راجعته بين وقت وآخر من النصيحة والتوجيه، فأنت على خير عظيم. لهذا قصد الطيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.